ناديتك قلبي قلبي وداك لما ريتك لما ريتك لما ريتك عشت هواك لما ريتك لما ريتك قلبي قلبي ودك لما ريتك لما ريتك لما ريتك عشت هواك مهما طال عليا بعدك نلقى روحي تعيش معاك تعيش تعيش معاك لما ريتك عشت ليالي لما ريتك دوبت الويل دوبت الويل دوبت الويل لما ريتك عشت ليالي لحظة واحدة تغير حالي يا ما سألت عليك الليل لحظة واحدة تغير حالي يا ما سألت عليك الليل يا ما بعد النوم الغالي يا ما بعد النوم الغالي قلبي ما لما ريتك لما ريتك قلبي قلبي وارد تعيش معك، تعيش معك.